بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد فطورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سلام لا ينقطع إلا بالدموع، وسلام لا ينتهي إلا بالحب يخلفه، وسلام نلتقي عليه هذا اليوم ويوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه، فنسأله كما جمعنا على الحب فيه أن يجمعنا في رضوانه وفي دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا تعاقبنا فقد عاقبنا طلق أسهرنا طول المنام. أيها المسلمون، معنا هذه الليلة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، معنا رسولنا، معنا قدوتنا، معنا صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم بحديثه وبسيرته وبقصصه الطيب. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، عنوان هذه المحاضرة مواقف من حياته عليه الصلاة والسلام. ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم التي نعيش أنوارها وأسرارها وأخبارها موقف البراهين التي أثبت بها نبوته عليه الصلاة والسلام. جاء إلى أهل مكة رجل عرفوه، تربى معهم، سار في جبالهم، تظلل بسمائهم، مشى على أرضهم، فلما قال أرسلني الله قالوا له كذب وهو الصادق. فكان عليه أن يأتي بآيات بينات فأتى بها من عند حكيم خبير. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ خرج على أهل الحرم في ليلة مظلية، في ليلة سافرة النجوم ولكنها هادئة الكواكب، أطل القمر ليلة 14 على الناس وهم في الحرم، كما قال الله كامرا تهجرون أي تشمرون بقول فيه فحش وهجر وبداء. قلوب ما عرفت الله، قلوب عاقرت الخمر وعاقرت الفاحشة والزنا، وهم في الخمر يطل عليهم عليه الصلاة والسلام كالبدر، ويطل عليهم في ظلام الليل كما قال الأول: صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح وظن ذات مداحة، فأجبته إشراق وجهي تغرني حتى توهمت المساء صباحا. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام أبو جهل قال: آذيتنا وسبيت آلهتنا وسفهت أحلامنا، ثم حلف بالله والعزى لا يقول لا إله إلا الله حتى يشق له القمر. إنها آية عظيمة، إنه امتحان صعب، إنه تحد صارخ، إنها مجازفة كافرة. حلف بلاته وعزاه لا يؤمن ولا يذوق هذا الدين ولا يستسلم للرسالة حتى يشق له رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله القمر. وكان تحدي أمام الجماهير، فوقف عليه الصلاة والسلام موقف الشجاعة وموقف البسالة وموقف القيادة للعالم، كما يقول المتنبي في ممدوحه: وقفت وفما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الرجا وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. فالتفت إلى القبلة ودعا الله وقال لكفار قريش: أنشق الله لي القمر أتسلمون؟ قالوا نعم. والحديث صحيح من حديث أنس وغيره. فأشار إلى القمر ودعا الله فشق له القمر، فشق الله له القمر فلقتين، إما إحداها فذهبت إلى جبل أبي قبيس، وذهبت الأخرى قيل إلى عرفات وقيل إلى مكان آخر. قال: انظروا. فنظروا ورأوا القمر قد انشق، ورأوا آية الله وبرهان الله وحجة الله ودليل الله على إرسال رسول الله. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ماذا فعلوا؟ قاموا من المجالس كالحمر ينفضون ثيابهم ويقولون: سحرنا محمد، سحرنا محمد. ثم تسابقوا وخرجوا من أبواب الحرم. أليس دليل على رسالته وعلى مواقفه الخالدة أن يثبت الله رسالته من السماء بآيات؟ فسبحان ربك، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يأتي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره، فيقف على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، لكن كلام يحيي به الله القلوب، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه. أصدق الناس وأخفى الناس وأعلم الناس وأخلص الناس. يتكلم في خطبة الجمعة، وكان ذاك الجو صائفا شديد الحر، السماء ترسل أشعتها كالنار، ما في السماء سحاب ولا غير صفاء. وفي أثناء خطبته الناس في قحط لا يعلمه إلا الله. وبينما هو في أثناء الخطبة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، إذ بأعرابي يدخل من نحو الدار القضاء أو باب القضاء، باب من أبواب المسجد، فيقطع هذا الأعرابي خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، ضاع المال وجاء العيال وقهطنا، فادعوا الله أن يغيثنا. فقطع صلى الله عليه الخطبة مباشرة ورفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس راوي الحديث: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع شيء، تثارت من وراء سلع سحابة صغيرة كالسرك. السرك هذا يضعه المقاتل على رأسه يحميه من ضربات السيوف. سارت سحابة في أثناء الخطبة صغيرة، فانتثرت وانتشرت في السماء كالجبال على سماء المسجد وسماء المدينة، ثم أبرقت وأرعدت وأمطرت بإذن الواحد الأحد. فوقع الغيث على المسجد، فخر الماء على الخطيب صلى الله عليه وسلم، وأخذ الماء يتحدر على لحيته وهو يتبسم ويقول: أشهد أني رسول الله. ونقول له: نشهد أنك رسول الله، وأنك بلغت الرسالة، وأنك أديت الأمانة، وأنك أخرجت القلوب من ربطة التقليد والتبعية والخرافة والوثنية، وأنك أحييت أمة، وأنك رفعت للعدل منبرا، وأنك سللت للإسلام سيفا. فصلى الله عليه وسلم تسليما كبيرا. ويستمر الغيث أسبوعا كاملا، وتسيل الأودية، ويأتي ذاك الأعرابي أو غيره من باب آخر أو من ذاك الباب في الجمعة الأخرى، والرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، والغيث ينزل والمطر يواصل، فيقطع خطبته مرة ثانية ويقول: يا رسول الله، جاء العيال، يعني جاءوا من كثرة الأمطار أمس أو قبل أسبوع، جاءوا من القحط والجد والجوع، واليوم جاءوا من الحصار الذي أحدثه المطر بإذن الله فأصبحوا في البيوت. قال: وتقطعت السبل وضاع المال، فادعوا الله أن يرفع عنا الغيث. فتبسم عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم: تبسم إما للموافقة، هذا الأعرابي يقطعه مرتين في موقفين، وقيل تبسم من قلة صبر الناس، لا، ما صبروا على الجوع والظمأ، وما صبروا على استمرار المطر والغيث. فيرفع عليه الصلاة والسلام كفيه الشريفتين، هل يقول: يا رب ارفع عنا الغيث؟ لا. من الذي يدعو برفع الغيث؟ لا. الرحمة لا يطلب أن ترفع، رحمة الله مهما نزلت فلا يطلب أن ترفع، لأنها خير وبركة ونور وسرور وحبور. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: والله ما أسار صلى الله عليه وسلم إلى مكان إلا أخذ الغيث والمطر ينحاز إلى ذات المكان، وخرج الصحابة والمدينة في مثل الجوبة كأن عليها ثوب مفصل، أما المدينة فشمس وهواء قلق ونسيم عليل، وأما حولها فأمطار غزيرة وسيول جارفة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إنه برهانا على رسالته الخالدة، وهذا القصص يغرس الإيمان في القلوب حتى يصبح مثل الجبال. ولذلك قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص سيرته عليه الصلاة والسلام وما صح عنه. وإليكم أيها الأحباب الأخيار قصة ثالثة ننهي بها هذا الموقف لنصل إلى موقف آخر من مواقفه عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن جابر رضي الله عنه أرضاه قال: والذي أخذ بصري بعد أن أعطانيه. كان جابر بن عبد الله أعمى من الصحابة، أعمى القلب لكن بصر أعمى، أعوذ بالله، أعمى البصر وأما قلبه فمبصر، قلبه يرى، قلبه على بصيرة من الله، وأما بصره فأخذ الله نور البصر ليعوضه جنة عرضها السماوات والأرض. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ بعضهم عيونه كبيرة ولكن قلبه صغير، بعضهم يرى كل شيء ولكن لا يرى طريق الهداية، يبصر كل معالم الوثنية والفتنة والخرافة، يرى الشاشة والمجلة الخليعة، ويرى الفتاة الدائرة، ويرى الكأس، ويرى الساعات الحمراء، ويرى الإجرام، ولكن لا يرى طريق الهداية والاستقامة. يقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولسان حال جابر يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. الشاهد يختم جابر بمن أخذ بصره بعد أن أعطاه، من هو؟ الله، ولا يقسم إلا بالله. لقد سافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث كما أسلفت عند مسلم في الصحيح، قال: فلما خرجت معه في الغزوة أخذني عليه الصلاة والسلام بيدي، فخرجت معه إلى الصحراء، وانفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بجابر، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أترى تلك الشجرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اذهب إليها وقل لها: أيتها الشجرة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تعالي. فذهب جابر. من يكلم الشجر؟ هل سمعتم أن الشجر يمشي أو يأتي؟ إنها قدرة الواحد الأحد. ف فذهب فقال: يا أيها الشجرة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعالى. قال جابر: فوالذي نفسي بيده لقد أقبلت تشق الأرض شقا حتى وقفت بجانبه. سند هذا الحديث في مسلم كنجوم السماء. قال: اذهب إلى الشجرة الأخرى وقل لها يقول عليه الصلاة أو يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى. فيذهب فيقول لها. قال جابر: فوالذي نفسي بيده لقد رأيتها تشق الأرض شقا حتى وقفت بجانبه. وفي لفظ آخر لمسلم: تخد الأرض خدا، تخد الأرض خدا من باب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود أي الشقوق في الأرض. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من حاجته أخذ بغصنين، غصن من شجرة وغصن من شجرة، وقال: يا جابر قل لهما تعودان إلى مكانيهما. فقال لهما، قال جابر: فوالذي نفسي بيده لقد عادتا تشق الأرض شقا حتى وقفت مكانيهما. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ بل هو الحق والبرهان النافع على أنه رسول من الله. وقد يقول قائل: سمعنا بهذا وأدركناه، فما فائدة عرضه؟ فأقول ثلاث فوائد نص عليها أهل العلم. أولا: تضويع المسجد بذكره عليه الصلاة والسلام. إذا مرغنا تداولنا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكسه. فذكره في المجالس من أحلى ساعات العمر ومن أغلى أيام المؤمن في حياته الدنيا. الأمر الثاني: تعميق الإيمان وتأصيله. الأمر الثالث: الاستغناء بالقصص الصحيح عن القصص الخرافي الباطل الذي لصقه الخرافيون المبتدعون الذين لا يعلمون شيئا. أتدري ماذا يقول الخرافيون؟ يقولون: كان أعرابي من الأعراب، يعني البدوي، يمكن هذا البدوي ما أعرف يتوضأ، قال: سافر إلى المدينة هذا الأعرابي فوصل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى الخرافة، قال: فوقف في القبر وقال: يا رسول الله، إن الله يقول: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني يا رسول الله أذنبت وجئت أستغفر الله فاستغفر لي عند الله. قالوا: فانشق القبر فسلم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. حزعبلات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يورد هذا مثل الغزالي القديم والحديث، الغزاليان ذاك وهذا. ولذلك يقولون الأعرابي هذا لما صافح الرسول عليه الصلاة والسلام أنشد بيتين، قال: يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ويأتي النبهاني، وما أدراك ما النبهاني؟ صاحب الصلاة على شلد الكونين، الخرافي الكبير القبوري المبتدع الذي يقول عنه الألوسي، بجل الله وجه الألوسي، يقول: أما كتب النبهاني والهيثمي أو الهيثمي بن حجر وكتب السبكي ولو أن فيها مجازفة لكن أريدها، قال: فتصبح كتبهم مخالي يوضع فيها الشعير للحمير، لأنهم يقولون كتب ابن تيمية ما تصلح للنسر. قال: سبحان الله، كتب ابن تيمية العسل المصفى والإبريز الخالص والنور الوهاج ما تصلح تنشر، والله إنها حياة لأمة ونور لقلوب، وإن فيها الأصالة والعمق، والذي لا يفهم كتب ابن تيمية كأنه ما يفهم العمق والأصالة. قال: أما كتبكم فتصلح مخالي يوضع بها الشعير الحمير، تعلق برؤوس الحمير، وتصلح شراكين للعلاجات والصيدليات، وتصلح كذلك تطريق للأحذية لأحذية جنوبة وأمثالها. وهذا من الرد على أهل البدع. يقول النبهاني: أتى الشيخ أحمد الرفاعي، هذا المشايخ الطرق، قال: فوصل إلى الحرم المدني فتقدم إلى قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عنكم وهي نائبتي. ينشر، ما عندهم إلا قصائد، قص كأنهم في سوق عكاظ أو كأنهم في أمسية شعرية. في حالة البعد نفسي كنت أرسلها تقبل الأقبر عنكم وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، ساعة فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال فمد الرسول عليه الصلاة والسلام يده فقبلها الرفاعي ثم عادت إلى القبر. يقولون في المثل العام إذا كذبت فكبر، يقول إذا تعبت في الكذبة فاجعلها كبيرة، لأنك تعبت في أصل الطريق فلماذا تتعب نفسك ثم تأتي بشيء. قالوا تمخض الجبل فولد فأرا. فمن الحكمة أن إذا تعب يقول الإنسان أن يأتي بكبيرة صمعاء خلعاء والماء سوهاء حتى تدخل أو ما تدخل أو تقبل أو ما تقبل، فهذه هي الكذبات. ففي هذا القصص الحق في صحيح البخاري وصحيح مسلم غني عن هذا القصص الباطل. البراء اليمني شاعر طبوري من الغلاة أتى إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمجا ومقاما فأقمني عذرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. يقول يا سيدي أذنب اغفر ذنوبي. هل سمعتم أن الرسول الله عليه وسلم يغفر الذنوب؟ هل سمعتم أنه يشافي أو يعافي؟ متى كان طبيبا في قبره عنده صيدلية؟ واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما هو يبلغ ولو كان يعلم الخير لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير عليه الصلاة والسلام. هذه مواقف المعجزات. ونثني بموقف لجابر نخلص لموقف آخر. جابر بن عبد الله الحديث مشهور، كان الصحابة يحفرون الخندق وكانوا يضعون الحجر على بطونهم من الجوع، ولذلك هذا دليل على أن من تفرخ في الدنيا أو كبر بطنه من أكلات الدنيا أو ثقل جنباه أو كثرت سياراته أو أمواله ليس بدليل على منزلته عند الله. يقول الشافعي تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضان تأكله الكلاب. قال فحفرنا، يقول جابر حفر الخندق فعرضت لهم سدية صخرة ما استطاعوا أن يحفروها، فنزل عليه الصلاة والسلام بالمعول فأخذه فضرب فشظ له صدية من نار أو من نور أو من بارد، فقال لقد أريت قصور سترة يفتحها الله عليه. فتغامز المنافقون، أحدهم دق صاحبه وغمزه وقال اسمع، يقول يفتح الله عليه قصور سترة ونحن أحدنا لا يستطيع أن يبول من الخوف. ثم يضرب صلى الله عليه وسلم الضربة الثانية فيلمع نور وهاج، فيقول ولقد أريت قصور الحيرة وقيل المنابرة وقيل القياصرة يفتحها الله علي، وأريت الكنزين الأبيض والأحمر سوف يفتحها الله على أمتي. فيتغامزون ويذكر الله هذا القصص عنهم ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن بعد سنوات يفتح الله عليه قصور كسرى وقيصر وتدخل جيوشه مهللة ومكبرة فاتحة منتصرة وتعطى أمته الذهب والفضة. فلما حفروا رأى جابر الجوع بالمصطفى عليه الصلاة والسلام على بطنه حجران، على بطنه صلى الله عليه وسلم حجران. فعاد جابر فتذكر هل في بيتي طعام، فتذكر عناقا صغيرة وشيئا من سعير، فذهب إلى زوجتي فقال هل من طعام؟ قالت هذه العناق، العناق ولد الماعز، ولعلكم تعرفون الماعز. الماعز حيوان يسير على الأرض له عينان وأذنان وقرنان أصغر من الجمل وأكبر من الذباب. فرآه جابر فقال لامرأته أصنعي هذا الشعير طعاما، وذبح العناق ووضعها في القدر. وعاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله معي طعام يكفي 2 أو 3، يعني في أذن الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم معه بالسر كلمة سر، لأن المسألة ما تتحمل أكثر من 4، طعام قليل، وأهل الخندق لو سمعوا انتشر الخبر. ثم أتت الداهية الدهياء 700 وأكثر من أهل الخندق صحابة في جوع لا يعلمه إلا الله، الواحد منهم يقف العناق والشعير ويبعه قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمثى. فيصل قال يا رسول الله معي 2، أريد معك 2 أو 3، عندي طعام صغير أو قليل. فقال عليه الصلاة والسلام يا أهل الخندق، ورفع صوته، إن جابر بن عبد الله قد صنع لكم طعاما فهيا هلا بكم. فوضعوا المساحي وقاموا طوابير يمشون إلى بيت جابر. أما جابر فأسقط في يده وذهب يحوقر. مرة يقول يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أني أريد الناس، ومرة ما يدري. فوصل إلى امرأته يبشرها بهذا البئس العرمرم. قالت ما عليك، الله ورسوله أعلم. فتقدم عليه الصلاة والسلام أمام الناس، والحديث عند البخاري ومسلم، وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم، يعني يتبسم من الواقع والحدث الذي في البيت وبما في نفس جابر ونفس امرأته. وقال يا جابر لا تضع البرمة عن النار ولا القدر. القدر فيه الطعام والبرمة فيها اللحم. فتقدم صلى الله عليه وسلم إلى اللحم والطعام فنفث فيه من ريقه الطيب الطاهر. ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك سافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمست وجرت في جوانبه بردة. نفث في الطعام عليه الصلاة والسلام وأمر بإنزاله ودعا الله في البركة. قال أدخلهم عشرة عشرة. فدخلوا سبعون سبعون عشرات. أنتم تعرفون الحساب، السبعمية فيها سبعون عشرة، وهذه قاعدة. وكل سبعون فيها سبع عشرات، والسبعمية سبعون عشرة. فقال ادخلهم سبع عشرة عشرة. فدخلوا فأكلوا وقاموا، ثم أتى الآخرون فأكلوا وقاموا، حتى انتهوا جميعا والطعام بحاله، ما نقص لقمة. فأتى صلى الله عليه وسلم وقال لجابر تعال، ونزل يأكل وأخذ يأكل ويقول أشهد أني رسول الله. ونقول نشهد أنك رسول الله، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. موقف ثاني من مواقف الحب، ونحن نعرف الحب بأنه فيض من الله ينزله في القلوب. والحب شجرة، والحب أكسير الحياة، وعلى الحب تبنى البيوت، وعلى الحب تفرح الزوجات والأزواج، وبالحب يسمع الطالب من المعلم، وبالحب تنقاد الرعية للراعي، وبالحب تسير الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغرس الحب بالقلوب. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليفتح خيبر، خيبر اليهود. فذهب أبو بكر وأخذ الراية يحملها رضي الله عنه وأرضاه، فحاول أن يفتح خيبر فما فتحت له. لماذا؟ لسر أراده الله، وإلا أبو بكر أفضل الصحابة بلا شك. فعاد أبو بكر فسلم الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعلن عدم استطاعته لفتح خيبر. فأعطى الراية في اليوم الثاني عمر بن الخطاب وقال اذهب لعل الله أن يفتح عليك خيبر. فذهب وحاول وحاصر وحاول أن يفتح خيبر فما استطاع حصونها. فعاد فأعطى الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهتم الصحابة وحزنوا رضوان الله عليهم. الحصار امتد والمشقة والجوع والخلفة. فباتوا في ليلة طويلة بطيئة النجوم، وليل أراح الليل وهم، وليل أراح الليل عاجب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب. قال عليه الصلاة والسلام وسط الليل لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. اسمع ما أحسن الكلام، رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، من الجانبين، حب لله ولرسوله وحب من الله ومن رسول الله. ووقفة يا أبرار عند الحب، ما هي ضوابطه؟ فيها محاضرة ألقيت في المدينة وألقيت في الطائف، لكن أعيد عناصرها على عجالة. ضوابط حبه صلى الله عليه وسلم المتابعة أولها. من رأيته يتمدح بلسانه وليس عنده أدلة وبراهين على حب الرسول صلى الله عليه وسلم فكذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دليل الحب المتابعة، المتابعة في الظاهر والباطن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنسان لا يصلي في المسجد، فإذا سألته لماذا لا تصلي مع الجماعة قال أنا أحب الله ورسوله، قل كذاب يا بعيد، أين حبك؟ الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. سنة اللحية ونحن ما نجعلها مثل بعض الناس الذين يهاجمون شباب الصحوة ويقولون متطرفين ما يعرفون إلا اللحية وتقصير الثياب. نقول اللحية سنة وليست من أركان الإسلام ولا نضجعها ولا نفوتها. ومن خالف رسوله في اللحية صلى الله على محمد وسلم ففي إيمانه شيء وفي متابعته شيء، ولو أنه لا يستحسن السنة ما حلق لحيته. وبالمناسبة تذكرت قصيدة نبطية أريدها ولا بأس بالنبطي، يجوز الشعر النبطي في المساجد ولم يخالف في ذات أحد، وحي الله وبي الله من نصر الإسلام بالشعر النبطي وبالخطب وبالكلمات، ولا حي الله ولا بي الله من هاجم الإسلام بالشعر العربي الفصيح أو غيره. هذا داعية من الدعاء حربي من قبيلة الفروق، وهذه قبيلة حرب لأعداء الله. هذا الداعية شاب لكنه شاعر بالنبطي ألقى موعظة في مجتمع من الناس فوجدهم يحلقون لحاهم، فيقول بالنبطي أنا أذكرها، يقول بأبيات جميلة تحسنها حتى العلماء، يقول يا ربعنا، لأنه يخاطب الناس بلغتهم، يا ربعنا يلي حلبتم لحاكم مش علمكم ترمونها في القمامة، ذي سنة ما سنها مصطفاكم علامة ياسينها من علامة، فرلح جيناتكم هي حلاكم لها مع الخير ودار وسهامة، شابهت من الكفار شغلة عداكم من شابه الكافر عليه الملامة، فرلح يصيبها مصطفاكم صفوة قريش اللي رفيع المقامة، عفوا لعل الله يغفر خطاكم واتذكروا يوم اللقاء في القيامة، هذه نصيحة كان ربي هداكم أقولها يا الربع مع السلامة. فنحن نقول لكم السنة ومع السلامة، وسلم الله من اتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فضابط المتابعة دليل، والضابط الثاني عدم الاعتراض. بعضهم يعترض، أحد الفجرة من أذناب الحداثة عليهم لعنة الله، فقد استوجب السيف، وتقريب دمائهم إلى الله من أفضل القربات. أحدهم ذكر لنا من أحد الدعاة والمشايخ أنه ثبت على أحد الأشخاص من أفراخ الحداثة وعملاء العلمانية والماسونية والشيوعية أنه يستهزي بالرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام، أكل نعم الله وترك الصلاة واستهزأ بالقرآن، ثم جلس في مجلس معه شباب فقال تريدون من أحاديث أبي هريرة؟ يقول تريدون أسمر معكم مع أبي هريرة؟ قالوا أعطنا من حديث أبي هريرة. قال حدثتني عمتي، قالت حدثتها خالتها أن جدتها حدثتها عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون ما البيبسي؟ يعني المشروب هذا. قال الصحابة الله ورسوله أعلم. قال قوموا عني، ما تعرفون البيبسي؟ إن كان صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا ولا كلاما ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وقد أعلن كفره وأمثاله وأباح دمه واستبيح عرضه، وعليه من الله ما يستحقه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة تخرجه من الملة، تبيح دمه وتدخله النار خالدا مخلدا، لا ينفع صرف ولا كلام ولا شفاعة، لأنه كفر وألحد وتزندق والعياذ بالله. ومن أسرار الحب نشر السنة في الناس، أن تنطلق بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تكون داعية، لا تقول أنا موظف، ليس ما أنا موظف في الهيئة، أنا غير أعضاء الهيئة أو غير الدعوة، لي وظيفة خاصة، وظيفتك الدعوة، في عنقك من الله ميثاق بيعة أن تنشر دعوة الله في الأرض. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عم سامع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان أنه قال رحم الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أفقه من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أسرار الحب كثرة الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فإنها من أشرف الأعمال، يقول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أوس بن أوس: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وسجد عليه الصلاة والسلام في الأرض ورفع رأسه وقال للصحابة: إن جبريل بشرني أن الله قال: من صلى عليك صلاة واحدة صليت عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم عليه ما تضوع مسك وفاه، وما ترنم حمام وناه، وما سدى بلبل وصاه. اللهم صل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون: عدد الأشجار والأمطار والأحجار وقطرات الأنهار وتصريحات الأطيار، يا واحد يا غفار. ليس حبه عليه الصلاة والسلام خرافات، تمسيح وصرف للألوهية من الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وغلو وشرك ووثنية، ليس هذا حب، هذا معادات، هذه معادات صريحة له عليه الصلاة والسلام. الشاهد، نعود إلى حديث سهل في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ليعطين الراية غدا يحب غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأمس الناس يذوقون ويسألون، كلهم يريد أن يعطى الراية، كلهم يقول: يا ليتني أعطى الراية غدا، ليس حبا في الإمرة لكن في البشرة. قال عمر: فما أحببت الإمرة مثل ليلة إذ، يعني ما أحب الإمارة إلا تلك الليلة. وفي الصباح الباكر بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام الفجر قال: أين علي بن أبي طالب؟ هذه مواصفات علي، سيف الله المنتظر، الإمام المرتضى أبو الحسن. نتقرب إلى الله بحبه وننزله المنزلة الرابعة بعد الخلفاء الراشدين، ونتولاه حبا في الله خالصا إلى أن نلقى الله. أين علي بن أبي طالب؟ قال الصحابة: يا رسول الله، هو في خيمته به رمد لا يرى شيئا. أرمد العينين، في عينيه مرض الرمد لا يرى شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: علي به. فذهب الصحابة إليه وأتوا يقودونه لا يرى مد بصره، مد لا يرى مد يده أبدا. فأخذوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اذهب وخذ الراية. قال: يا رسول الله، والله ما أرى مد يدي. فنفث عليه الصلاة والسلام في عينيه فأبصر بنور الله، ثم أعطاه الراية وقال: اذهب، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي هذا دروس، أولها أن أعظم مواصفات العبد، العبد حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما تعلمون أن في السيرة أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في المعركة أحد قبل المعركة، قام صلى الله عليه وسلم فقال للناس: أتريدون القتال داخل المدينة عند أحد؟ فقالوا: في المدينة. فقام شاب قال: يا رسول الله، أخرج بنا إلى جبل أحد، لا تمنعني دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلن الجنة. تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: بما تدخل الجنة؟ قال: بخصلتين، بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. تدري ما علامة الحب؟ أتظن أن علامة الحب أن يجلس الإنسان في المجلس ويتمدح بحب الله وحب رسوله ثم يترك الصلوات في المسجد ويصلي في البيت؟ أتظن أن حب الرسول عليه الصلاة والسلام دعاوى فارغة وبالونات منتفشة وبيته موسوس فيه الشيطان باللهو بالغناء الماجن بالمسلسلات الخليعة بالمسرحيات العابثة وهو معرض عن الله؟ أتظن أن حب الله وحب الرسول كلمة تقال باللسان وهذا العبد، هذا الإنسان عبد لشهواته ومعاصيه ونزواته وإعراضه عن الله، فأين حب الله وحب رسوله؟ لا، هذه دعوة باطلة. اسمع إلى نماذج الحب. يقول سعد بن أبي وقاص: حضرنا في معركة أحد مع الصحابة قبل المعركة، ومعنا عبد الله بن جحش أحد الشباب في الثلاثين من عمره. قال: فدعوت أنا وإياه قبل المعركة فأما أنا دعوت بالنصر للمسلمين. وأما عبد الله بن جهش فقال: يا رب اللهم لا في بيني وبين عدو لك، عدو لك يعني من الكفار، شديد حرده قوي بأسه، فيقتلني فيبقر بطني يعني يشق بطني ويجدع أنفي ويفقع عيني ويقطع أذني، فإذا لقيتك يا رب يوم القيامة في هذه الصورة تقول: يا عبد الله لمن فعل بك هذا؟ فأقول فيك: يا رب إن كان شركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وحضرت المعركة وانتهت، قال سعد: وبحثت في القتلى فوجدت عبد الله بن جهش والذي نفسي بيده مقتولا، جدع أنفه وبقر بطنه وفقعت عيناه وقطعت أذناه، فسألت الله أن يلبي له ما سأل. أليس هذا هو الحب؟ ما الأصدق الحب وأعلى الحب؟ يا ضعيف العزم، إن بخلت بركعتين في مسجد أو بصدقة على مسكين أو بذكر في الغدوات والعشيات أو بقراءة القرآن لتنقذ نفسك في النار من النار، فإن جعفر الطيار قطعت يمينه فأخذ الراية باليسرى فقطعت، فاحتضن الراية فكسروا الرماح والسيوف في صدره ووقع على الأرض وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيسها ضرابها. هذا موقف الحب معه عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب: لا نغلو فيه غلو بعض الناس حتى أوصلوا إلى درجة الألوهية، ولا نجفو فيه جفو بعض الناس حتى كفروه والعياذ بالله، لكننا نشهد أنه إمام مرتضى وأنه أمير المؤمنين وأنه حبيبنا وأنه من أصدق الناس وأخشى الناس وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. خلفه عليه الصلاة والسلام في المدينة لما خرج إلى تبوك أميرا على أهل بيته، لأنه كان أمينا قويا أمينا فيه شبه من موسى عليه السلام. فخرج عليه الصلاة والسلام فجاء المنافقون الموسوسون أهل الخرافات، قالوا: يا علي تثاقل منك الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرك، تركت مع النساء والأطفال تثاقلا منك. فخرج علي ولحق بالرسول عليه الصلاة والسلام على مشارف المدينة وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، يقول الناس إنك تثاقلت مني فخلفتني مع النساء والأطفال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. كان من أحب الناس والله، وليس مواصفات علي توسى بالخزعبلات التي يريدها الناس. الذين يغالون في حبه يقولون سبب حبه أنه أخذ رمح فضرب به صخرة فخرج الماء مع الصخرة، وأخذ حجرا فرمى به فوقع في جبال الأذن. هذه لذلك يقول ابن تيمية في هذه الطائفة: هم من أجهل الناس في المنقولات ومن أضلهم في المعقولات. جهل. قال حمار الحكيم ثوما، قال حمار الحكيم ثوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ومواقف علي مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي مواقف الولاء والحب ومواقف الاتباع له عليه الصلاة والسلام، وما نبل أحد من المسلمين إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. بقي هناك موقف أختم به هذه الجلسة ثم نستمع إلى الأسئلة. عاش مربيا ومعلما، كان في كل كلمة يربي جيل، وفي كل تصرف يحيي أمة عليه الصلاة والسلام. هاجر معهم طريدا وحيدا فريدا فريدا، فنصروه وآووه وحموه وقطعوا بين يديه، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أنس: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم فنصروه، وخرج في أحد الغزوات غزوة حنين، فغنم صلى الله عليه وسلم من الإبل ألوفا مؤلفة ومن الغنم ومن المال، فترك الأنصار وأعطى رؤساء العرب من صناديد بني تميم لأنه يريد أن يتألفوا من الإسلام، يعني يفرون، ما يريدون إلا مال، يسلمون بالترغيب مثل بعض الناس استقامته للعواطف، يعني يرى المخيم والمركز الإسلامي شاب فلا يأتي إلا عاطفة. ما قصد الاستقامة أو المحافظة على الصلاة أو قراءة القرآن، لكن يأتي لأن المركز هذا فيه نشيد، لبيك واجعل من جماجمنا لعرشك سلما، في الصباح نشيد قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي الصلاة، واستغفر الله، وفي الاتبيس وتحت الاتبيس وفوق الاتبيس، ونحن لا نقول حرام لكن حنانيه قصد وقصد وهو مباح، فبعض مئاتي يهتدي للعواطف، فإذا انتهى المخيم والمركز عاد على عقبيه وانتكس وأعرض عن المسجد، لأنه أسلم يعني أقبل ترغيبا فقط أو رغبة في هذه العواطف والماجريات ثم ترك هذا الدين. بعضهم يقول أنا ما أحب الشباب إلا لأنني وجدتهم يذهبون في الرحلات والنزهات، ووجدتهم عندهم تمارين رياضية وعندهم نشيد إسلامي فأنا أحببتهم لذلك، ثم ينتكس. كثير من الناس دخل في عهدي عليه الصلاة والسلام للمال، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم، أعطى هذا 100 ناقة وهذا 50 وهذا 100، وترك الأنصار. أيعطي سعد بن عبادة وإيمانه كالجبال؟ أيعطي معاذ بن جبل وقد أسلم لجنة عرضها السماوات والأرض؟ أيعطي أبي بن كعب؟ لا، تركهم لإيمانه. لكن الأنصار رضوان الله عليهم تأثروا، ما عرفوا السبب، ما يدرون ما هو السبب. سبحان الله، قاتلوا العرب وذبحوا الناس وأخذوا غنائمهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطاها بعض الناس الذين أسلموا للتو أو بعض المشركين وتركوا، فقالوا في مجالسهم غفر الله لرسول الله أعطى الناس وتركنا وسيوفنا تكثر من دماء الناس. فذهبت المقولة وانتشرت الشائعة، فوصل الخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لأحدهم أكل الأنصار يقولون ذلك؟ قال كل المقالة يقول بها الأنصار. قال لسعد بن عبادة اجمع لي جميع الأنصار ولا يدخل معكم إلا أنصاري ولا يدخل معكم غيركم، فإذا اجتمعوا فأخبرني. فجمعهم جميعا كبارا وصغارا وشيوخا وعلماء وأبطالا، فجلسوا. وأتى عليه الصلاة والسلام في حوار مفتوح يسمى حوار ساخر، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الأنصار جزاكم الله خير الجزاء، أما أتيتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا المنة لله ولرسوله. وقالوا بلى. قال أما أتيتكم متحاربين فألف الله بين قلوبكم بي؟ أما أتيتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وهم ينكسون رؤوسهم حياء، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، لست بكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباك. فرفع صوته وقال يا معشر الأنصار والذي نفسي بيده لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا فقيرا فأغويناك فأغنيناك، وأتيتنا شريدا فنصرناك. قالوا المنة لله ولرسوله. قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ يقول أي مقالة؟ لماذا تقول تلك المقالة؟ قالوا هو ما سمعت يا رسول الله. يقول وصلت. قال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده أن ما تذهبون به أعظم مما يذهب به الناس. يا معشر الأنصار والذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار، غفر الله للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار إنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقابلوه بالدموع، بكوا حتى سالت دموعهم من على لحاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أصدق الحب والله، وهذا أخلص الولاء، وهذه مكاسبة الأحباب، وهذه معاتبة الأصحاب. ويبين في الحديث أمور 4، أولها صراحته عليه الصلاة والسلام، فإنه من أصدق الناس، وما في قلبه يخرج على لسانه، وما كان له خائنة أعين، ما خان ولا غدر ولا كذب ولا خالف ولا فجر، بل هو أصدق من خلق الله وأخشى من خلق الله، فعليه صلاة الله وسلام الله. الأمر الثاني وفاء الأنصار، فلم يكونوا منافقين رضي الله عنهم وأرضاهم، بل صدقوا في كلامهم، ثم إنهم جعلوا المنة لله وقد صدقوا، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صدقوا. ليس لك على الله منة، وإنما المنة من الله عليك. أتى بعض الأعراب بدو رحل، لا قاتلوا، لا حضروا بدر، لا أحد، لا حنين، لا اليرموك، لا القادسية، لا حطين، لا عين جالوت، لا سكتة صوفة. حضروا وقالوا يا رسول الله، الناس أسلموا بالمقاتلة، قاتلتهم وأسلموا، أما نحن أسلمنا هكذا، أتيناك ما حاربناك. فأنزل الله قوله، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. ويقول سبحانه، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله عز وجل. ولذلك تجد بعض الناس يتبجح باستقامته، أنا يقول أنا والله ما يحافظ على المسجد إلا أنا، ينام أهل الحارة ولا يؤذن إلا أنا، من الذي يدافع عن القضايا الإسلامية إلا أنا، من الذي يقف المواقف إلا أنا، من الذي فتح المشاريع وأجرى وفعل وصنع إلا أنا. نقول له تمن على الله، تمن على أن قدمت لنفسك، بل المنة لله عز وجل أن هداك لهذا الفعل. ثالثا، وفي الحديث هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي الناس لا لإيمانهم بل لمقاصد يتألفهم، فليس من أعطي في الدنيا حظا أو منصبا أو جاها دليل على رضا الله، بل قد يكون أعداء أعداء الله، ويكون مصفوط عليه من الله، وقد يكون مغضوب عليه من الواحد الأحد، فليس له وقار ولا منزل عند الله. وتجد بعض الناس لا يجد كثرة الخبز، فقيرا مشردا ذي طمرين، أسعد أغبر لو أقسم على الله لأبره، وهو من أقرب الناس إلى الله. وفي الحديث أيضا أن على المسلم أن يدري التهمة عن نفسه، وأن يتكلم إذا قيل فيه في عرضه، وأن يبين للناس ملابسات القضايا كما فعل عليه الصلاة والسلام. هذه مواقف من حياته صلى الله عليه وسلم يعيشها الإنسان كلما تأمل السيرة والسنة، وكلما تبحر في الحديث النبوي. والذي يوصي به نفسي وإياكم يا معاشر الأحباب الأخيار، يا حملة الرسالة الخالدة، أن يكون لكم ورد في القرآن الكريم، وحزب في سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، خاصة في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، الأسانيد الطريقة الغضة، الأحاديث الشائقة الرائعة الرائقة، طلب العلم، الاستشفاء بها، طلب الهداية والنور منها، الكتاب والسنة. حينها نعرف حياته عليه الصلاة والسلام، حينها ندرك أسراره، حينها نعيش تلك الأيام الغالية، حينها نجعله إماما لنا، نعيش حياة قريبة من حياة أصحابه رضوان الله عليهم. وما بقي من وقت فللأسئلة. أسأل الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار الكرامة عند الواحد الأحد في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا، ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء، ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. آخيتمونا على حب الإله، وما كان الحطام شريكا في تأخينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإن كان من شكر بعد شكر لله، فأشكر أهل الفضل وأشكركم، ثم أشكر القائمين على التوعية الإسلامية، المشايخ والدعاة وطلبة العلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول السائل، لماذا انقطعت عن درسك في كتاب البخاري؟ سوف يواصل إن شاء الله، يتصل من قطع، ونعود إن شاء الله لنستفيد منكم، ونتضوع برؤيتكم، ونستأنس بأنوار وجوهكم. بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت معاقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيض الليالين. السائل يقول: أورد القصة ابن كثير الذي استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار. نعم أوردها ابن كثير، لكن ما أورد المصافحة، وهي على ما أوردها ابن كثير في كتاب التفسير سندها لا يصح. ابن كثير ليس كل ما في تفسير ابن كثير صحيح، لكن سندها لا يصح. على كل حال ليست بصحيحة، وابن كثير لم يردها كما ذكرت أنا، إنما ذكرها علماء بعض الغلام المبتدعة في أسانيدهم كالنبهاني وغيره. المصافحة أما ابن كثير فأوردها بلا مصافحة، ومع إيرادها لا تصح. يقول: أرجو تقديم نصيحة لأناس تعلموا السنة في المدارس والجامعات ومع ذلك لا يغيرون عقائدهم البدعية ولا عباداتهم الخاطئة، وذلك مجاراة لآبائهم وأقوامهم. اعلموا أيها الإخوة أن من أصعب الأمور تغيير المبتدع من بدعته إلى الطريق الصواب إلى السنة. ولذلك يقول بعض السلف كسفيان بن عيينة: المبتدع لا يتوب. معناه في الغالب، وإلا فقد تاب الله على كثير من المبتدعة وردهم إليه ردا جميلا واستقاموا واستفادوا. ولكن كما قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. المعنى أنني أطلب من نفسي وإخواني من رأى الحق ألا يختار عن الحق شيئا، وأن يقدم الكتاب والسنة ولا يقدم أهواءه ولا أغراضه ولا تقاليد أهله، فإن فعل ذلك فقد خسر وقد ظل ضلالا مبينا، وما معي إلا أن يأتي إلى البرهان. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وليطرح المقالات وهذه والخرافات، وليأتي الأساليب الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. يقول: هل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من معجزاته ليس لبوله أثر في الأرض عند قضاء حاجته؟ هذه القصة أوردها صاحب دلائل النبوة البيهقي وغيره وصاحب الشمائل، وسندها ليس بذاك، فعلى ذلك لا اعتمدها ولا اذكر منها استنتاج، واحذر من هذه القصص. وما صح من المعجزات فيه خير وبركه، بل ذكر ابن تيميه وغيره ان للرسول عليه الصلاه والسلام فيما قيل ما يقارب 1000 معجزه. فنحن في غنى عن هذا وامثاله، انما اعرف في ساعتي هذه ان سندها لا يصح، وفي اسنادها نظر. وهل يجوز أن نقول لإنسان؟ على كل حال قبل أن نجيب عن السؤال هذا الثاني، من خصوصيات عليه الصلاة والسلام التي ذكرت أنه لا يتثاءب. التثاؤب هذا ما يتثاءب كما نتثاءب، لأن التثاؤب من الشيطان، وقد كلمه الله من الشيطان. بل عند مسلم في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا معه قرين، يعني الشيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم الشيطان. وبعضهم يقول أسلم يعني أسلم منه، والأول الصحيح. من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أنه ما يحتلم في المنام، الاحتلام هذا من الشيطان ما يحتلم، إلى غير تلك من الخصوصيات. يقول: هل يجوز أن نقول لإنسان بعد ذكر الأدعية: اقرأ الفاتحة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو عند ذكر الأموات اقرأ الفاتحة على ذكر موتاكم؟ لا يصح ذلك، وهذا بدعة، ولم تؤثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف الصالح، ومن فعل ذلك فقد ابتدع. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم تثبت هذه فهي بدعة. يقول: هل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي باب لسعة الرزق وتفريج الهموم؟ هذا شق السؤال. أقول: نعم. وقد ذكر ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خيرة الأنام وصفوة الأنام صلى الله عليه وسلم أن فيها فوائد ومنافع. منها هذه الفوائد فإن الله يوسع على الذاكر رزقه لأنه عابد ويزيل همومه وغمومه ويشرح صدره. ويقول في شك السؤال: وهل هذه الصفة صحيحة؟ اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. هذا اللفظ لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. والأولى للمؤمن أن يتقيد بالأفضل بالألفاظ الشرعية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن لفظ الفاتح لما أغلق موهم وفيه ريبة ولا ندري بنية أصحابه، فإنه يحتمل الوجوه وقد يؤدي إلى أمور لا يفتحها إلا الله. فإن الذي يفتح لما أغلق الله عز وجل ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. بعضهم إذا وقع قال يا محمد أو يا علي أو يا فاطمة. بعض العوام إذا وقع في عين شيء من التراب يقول يا فاطمة بنت النبي، إن كان دق فاتفنيه وإن كان شديد فابسقيه، أو كما قال هذه بلغة الدارجة عندنا. وبعضهم يأخذ سنه إذا سقطت ويلقيها للشمس ويقول يا فاطمة بنت النبي، هذا سن حمار أعطيني سن غزال، وهو سنه الذي فهل كان حمارا؟ هو إنسان. إلى غير ذلك من الخزعبلات وأمور يشيب لها الولدان، وهذا أمور فمن فعل ذلك فقد أساء وقد صرف كثيرا من العبودية لغير الله عز وجل. وهذا اللفظ لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، والأولى اجتنابه. يقول: هل تعلم التوحيد فرض عين أم فرض كفاية؟ لأن هناك من أهل العلم من يقول تعلمه فرض عين وإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. مقصود الأخ يعني فرض كفاية وإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، بل تعلم التوحيد فرض عين، ولا بد لكل مسلم ومسلمة أن يعرف التوحيد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يميز بين أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإن قوما عرفوا توحيد الربوبية فقالوا هذا هو مقصود الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد كذبوا. مثل أحمد زكي هذا المحرر أول لمجلة العربي، توفي، ألف كتاب آيات الله في السماء وأثبت فيه توحيد الربوبية وقال هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل. فنقول: كذبت يا عدو الله. هذا التوحيد يعرفه أبو جهل، هذا التوحيد يعرفه أبو لهب، عجائز مكة الوثنيين يعرفون هذا التوحيد، فرعون يعرف هذا، إبليس. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء آخر. توحيد الربوبية أقر به المشركون حتى فرعون، يقول موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فبتته وبين أنه يعلم ذلك. أما توحيد الألوهية فهو توحيد العبادة والقصد وإفراد الله عز وجل بالدعاء والخشية والإنابة والعبادة وأقسامها الكثيرة، وتوحيد الأسماء والصفات. فلا بد لك أن تعرف هذه الأقسام معرفة لا تعفيك من جهلها. أما المعرفة التفصيلية فهي لأهل العلم، معرفة تفصيلية في الجزئيات التي هي من مباحث أهل العلم فهي لأهل العلم. وأما تعلم التوحيد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم فهو فرض عين لا يعفى أحد منه. يقول: ما حكم الحداثة في الإسلام؟ ما يسأل يعني كذا وهل نكفره؟ يقال: ما هي الحداثة؟ الحداثة مذهب متزندق إلحادي كفري نشأ في السنوات الأخيرة، مفاده وفحواه الثورة على كل قديم وإلغاء كل قديم وتشطيب كل قديم بما فيها الرسالة والرسول والقرآن. ولهم مذهب أدبي رمزي، أدب الرمزية، يرمزون لمقصوداتهم برموز يقول لا يفهمها إلا هم، وهي ظلمات بعضها فوق بعض. وهؤلاء كفروا بالله في مقاصدهم التي من استهزاء بالله أو برسوله أو بالإسلام أو بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء دماؤهم مهدرة ويستحقون القتل، يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، ولا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وهم على كل حال ملاحدة بما قالوا وما كتبوا وما شهد الله به عليه. يقول: ما معنى السنة؟ وهل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ السنة عند الفقهاء هذا تعريف له للفقهاء، لكن السنة في مفهوم السلف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل فيها الفريضة والواجب والمندوب، وما عرف السلف الصالح إلا هذا، وهو التعريف الصحيح لمصطلح السنة. أما هذا فهو عند الفقهاء ليس إلا، لأنهم يريدون به ما يقابل الواجب. الواجب يقولون يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فأرادوا أن يميزوا بين السنة والواجب، فقالوا: والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أما إطلاق السنة عند الصحابة والسلف فهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته. والأخ يسأل عن اللحية، أقول: سنة يعني أنها من سنته عليه الصلاة والسلام، لا أن معناها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، بل يعاقب، لأن تربيتها واجب وحلقها حرام كما نص عليه أهل العلم. ويقول: ادعوني بالهداية، أسأل الله أن يهدينا وإياك وأن يثبتنا وإياك حتى نلقاه. يقول: ما هو السبب الأساسي في رجوع الشباب بعد الالتزام؟ البعض منهم يعمل في الدعوة إلى الله، والبعض يجاهد في سبيل الله، والبعض يطلب العلم، ومع ذلك كله أو مع ذلك كله تركوا الالتزام، فما هو السبب؟ إن كان قصد السائل أنهم بعدما رجعوا يجاهدون ويدعون ويطلبون العلم فما رجعوا، بل زادوا بصيرة والحمد لله. وإن كان قصده كانوا يدعون وكانوا يجاهدون وكانوا ملتزمين ثم رجعوا، فالقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. وللرجوع أسباب قد يجملها في ثلاث، الانتكاس، انتكاس الشباب ثلاثة أسباب: أولها ضعف التربية الروحية، ضعف الرصيد من النوافل والعبادة، يعني يؤخذ الشاب لكن يربى على أناشيد، على رحلة، على تمارين رياضية، على صعود في الجبال، على شد الحبل، على أكل البيضة، على لعبة التفاحة، على كلمات الإسلام ينطلق من أطر وينبثق في بوتقة وينصهر في بوتقة، استراتيجية الدعوة على الكلام المنبوش هذا. فأدنى موقف يمر به ينهار، لأن ما عنده علم شرعي ولا نوافل ولا عبادة. هذه مسألة. والسبب الثاني أن في نفسه والعياذ بالله خبث من ذي قبل، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك يقول إن المشركين أو الزنادقة أو من أعلن إسلامه في مرحلة ثم ارتد على خبث في نفسه. الأمر الثالث أنه أمهل نفسه في المعاصي، والمعاصي تبدأ بالنظرة ثم تتطور إلى الفاحشة ثم تتطور والعياذ بالله إلى التخلي عن الواجبات. ولذلك قال الله في بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وبعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل: هل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يرجع الشمس من الغروب لكي يصلي بعض الصحابة العصر؟ هذه القصة ذكرها الحاكم والطحاوي ومثل البغوي وبعض أهل السير، قالوا إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نام في المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى غربت الشمس وما صلى العصر. فلما استيقظ وقد غربت الشمس قال: يا رسول الله، ما صليت العصر وقد غربت الشمس. فسأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم فأعاد الله الشمس له حتى صلى العصر. وفي لفظ لهم: بل سأل علي رضي الله عنه ربه فأعاد له الشمس. وهذه القصة كذب ولا يجوز إرادها ولا استدلال بها، وقد ردها مثل ابن تيمية وابن كثير. وهذه القصة من الخرافات التي لام أهل العلم الحاكم صاحب المستدرك وأمثاله على إرادها والطحاوي. وعلى كل حال، أبو تمام هذا الشاعر ذكرها في قصائده ويثبتها ويقويها، لكن حججه كالدجاج إذا تكسر لأنه شاعر. يقول: فوالله ما تردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تلمعه، فوالله ما أدر ما أدري علي بدا لنا فردت له أم كان في القوم يوسع. والصحيح أن الله رد الشمس على يوسع، وهو قيل غلام موسى الذي سافر معه قال لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فهذا هو الغلام رد الله عليه، كان نبيا رد الله له الشمس حتى قاتل، والحديث صحيح. أما علي فلم يرد الله له الشمس، والقصة ليست بصحيحة ولا ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، فنقل قال وقال شيخنا، من هو شيخه؟ يعني ابن تيمية إمام الأئمة، قال وقال شيخنا، هذه عادة الطحاوي، يعني أن الطحاوي ما يزيف القصص الزائفة. ثم نال ابن تيمية من الطحاوي قليلا، ولو أن الطحاوي حنفي محدث، وكذلك يفعل البغوي أحيانا، لكنهم تساهلوا. وقد لام الأئمة القاضي عياض رحمه الله على بعض القصص التي حشى بها كتاب الشفاء، حتى مرر كتاب الشفاء وأصبح فيه حمى بسبب هذه القصص، ولو أنه من أحسن الكتب رحمه الله. حتى الذهبي لما ترجم القاضي عياض قال وفي كتابه الشفاء شيء، فعليك بدلائل النبوة فإنه هدى ونور وشفاء لما في الصدور، يعني للبيهقي. على كل حال هذا هو الجواب. وما معنى الآية وينزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء؟ فهل الشفاء للأبدان أم للأرواح أم يعم جميع الأمراض؟ الصحيح أن القرآن شفاء للأرواح وللأبدان. وأما ما ذكر في بعض السور فهو بحسب السياق، مرة يذكر الله الكفر والشك والريبة فيذكر القرآن فمعناه شفاء لما في الصدور يعني للأرواح، ومرة يذكر سبحانه وتعالى الأمراض فيذكر الشفاء فيعلم أنه في القرآن. والصحيح أن القرآن يتداوى به من الأمراض حتى العضوية وأمراض الصرع والجن وما أدراك ما هو. وبالمناسبة من أنكر تلبس الجن الجانب الإنسي فقد أخطأ وظل ولا يكفر بهذا، لأن المسألة ظنية. لكن من أنكر الجن مثل ما فعل بعض المفسرين وقد علم بآيات فقد كفر بهذا، لأن القرآن ذكر الجن، قال سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وذكر الله الجن. أما تلبس الجانب الإنسي فلا ينكر، ومن أنكر فقد أخطأ وأسرف على نفسه، لكن لا نكفره بهذا لأن المسألة ظنية. والدليل على تلبسهم قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ودل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم دعا لمصروع فشافه الله وقال للجان عليه اخت عدو الله، اخرج أنا رسول الله، اخت عدو الله حتى أخرج الجان من عليه. والواقع يشهد لذلك، وما ينكر هذا إلا رجل مكابر. والأمراض العضوية كذلك يدعى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مرض كان ينفث على جسمه عليه الصلاة والسلام ويرقي جسمه بالقرآن لأن فيه شفاء، فلا بأس بهذا، بل هو سنة ثابتة. وأما أمراض الأرواح فدواؤها القرآن وبلسمها القرآن وشفاؤها القرآن. يقول ما موقف الإسلام من أبوي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل أسلم أم لا؟ الصحيح أن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه، ولو أن هذه مسألة فضولية ولكن للأدلة أنه لم يسلم أبوه ولم تسلم أمه. وعند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وعند مسلم في الصحيح أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل مسلم وأبوه مشرك، فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فولى ثم دعاه قال أبي وأبوك في النار. والسند صحيح، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. وخالف أهل البدع فقالوا أحيا الله أبا الرسول وأمه حتى سلمهم بالدعوة فأسلموا، فنقول لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. يقول: ما حكم الاستهزاء باللحية حيث أن بعض أصحاب والدي يقولون بأنها تخفف العقل؟ فمن رد على هؤلاء الجانب؟ أولا، أنا ما أقول أن من حلق لحيته كفر أو خرج من الملة، قد يكون محبا لله ومحافظا على الصلوات الخمس وبارا بوالديه ووفيا، ولكن نقول له: حنانيك كمل أمرك، ما دام كملت أمورك فما بقي عليك إلا بعض التشطيبات السهلة التي تكمل بها في السنة وتكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه السلمة إذا بقيت فيك فقد بقي في قلبك سلمة في حبه عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما من استهزأ باللحية وقال تخفف العقل، فأكله هو الخفيف، ولو أن أكله كثير كان رب لحيته كما فعل محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبعض الناس من المفكرين الإسلاميين الذين أدركهم زيغ والعياذ بالله أو خفة عقل، دائما يلاحق الشباب المستقيم. يقول: يأتي في قضية يشرحها، قال: كنت في الإمارات، وأسانيده موضوعة، يقول: انبحث أن قصصه كلها إسرائيليات. قال: كنت في الإمارات فجاءني شاب كث اللحية فسألني عن الكولونيا. ونقول: ما علاقة الكولونيا والسؤال بكث اللحية؟ قال: وكنت في الجزائر فقام لي شاب فسألني وهو كث اللحية عن الحجاب. قلنا: ما علاقة الجزائر والحجاب وكث اللحية؟ قال: وكنت في بلد ما سماه في القصة الثالثة إسرائيلية. قال: فقام شاب كث اللحية فسألني سؤال عن تقصير الثياب. قلنا: أخطأت نصيبك، وأنت تريد أن تتهجم على شباب الإسلام. هذا نفسه المفكر هذا أتى إلى شنودة، شنودة صنم في مصر، قائد الأقباط الوثنيين. شنودة هذا فاجر. قال: الأخ العزيز شنودة. فقيل له: لماذا تقول الأخ العزيز شنودة؟ قال: إنسانية الإسلام وحب الإسلام وتآخي الإسلام، والله يقول في كتابه، أسمع ما أحسن الاستدلال، وقول للناس حسنا. قلنا له: لماذا لا تقول لشباب الصحوة وللتائبين ولرواد الرسالة الخالدة ولأهل السنة الإخوان الأعزاء، وإنما تتهجم عليهم بكل مناسبة وبلا مناسبة بالمكشوف وبغير المكشوف؟ هذا خطأ منك، فمن يفعل هذا الفعل فقد أساء. وبعض الناس ما عنده إلا يستهزئ بالصالحين، قال: ثيابهم هكذا، وإذا قاموا صلوا يقولون كذا. صحيح أنا معه أن بعض الصور حصلت من بعض الشباب يجعل يديه هنا، وإذا جاء يسجد تفلطخ وتبلطح، لا يعني ما يجافي مجافاة إنما يموت، وإذا جاء يراصك صافعك مصافعة، يعني ضربك بأرجله حتى تتوب أن تصلي بجانبه. والسنة وسط، هذه تأتي صور لكن في المليون يأتي واحد، فيعممونه على الشباب دائما. ولكن نقول لهؤلاء: من المسؤول عن المخدرات؟ هم المنحرفون، هم المسؤولون عن المخدرات، دور الدعارة، المجلات الخليعة، الأغاني الماجنة، إرهاب الأمن في البلاد، زعزعة كيان الأمة، هم المسؤولون عنها. أما شباب الصحوة فهم أهل المساجد وأهل القرآن وأهل الجهاد وأهل حسن الخلق وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بهم وإن شاء الله ببركتهم يحفظ الله علينا كياننا وقداستنا ورسالتنا. ولو أني بليت بهاشمي فؤولته بنو عبد المدان، لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاه. يقولون لابن القيم: أهل البدعة يهاجمون أهل السنة. قال: نحن وإياهم كما قال الشاعر الأول: ولو أني بنيت بهاشمية. يقول عربي بطل، هذا رجال من العرب، يقول: فلان يغتابك في المجالس. قال: ولو أني بنيت بهاشمي فؤولته بنو عبد المدان، لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. يقول: ليس من يهاجمني بطل من بني هاشم، فؤولته بنو عبد المدان كنت استرحت، ولكن هذا القزم الحقير يهاجمني وأنا كيف وكيف؟ فهذا مثل أهل السنة والمنحرفون، والله المستعان. يقول: حفظت نصف القرآن، هذه بركة، ولكني نسيته، ما استفدنا شيء لكثرة الهموم التي أطلب منك ومن الإخوان أن يدعونني. أولا طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي الموجود مطلوب وليس فيه إن شاء الله كلا. يقول عليه الصلاة والسلام لعمر كما عند الترمذي وسنده حسن: لا تنسنا من دعائك يا خير. وبعضهم يخالف في هذا، لكن بشرط أن يكون حي موجود صالح، حي لا تأتي إلى ميت في قبر وتقول لا تنسنا من دعائك يا خير. ميت ما يدري ولا يسمع ولا يعي ولا يعقل، ما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، أو تأتي إلى فاجر من أفجر الفجرة، عربيد خمار تكار عدو لله، وتقول لا تنسنا من دعائك يا خير. لو دعالك هذا نزلت عليك صاعقة من السماء، لو دعالك انهدم عليك البيت أو انصدمت بك السيارة، ويكون موجود. ما تأتي في المسجد وتصلي وتقول يا أخي في القاهرة أو في الفلبين لا تنسنا من دعائك، فلا. هذه سفر الأرواح، هذه عند غلاة المبتدعة ليس عند الإسلام. يحد يدرك فيغمض عينيه فقالوا ما لك؟ قال سافرت روحي إلى الخرطوم، لا أعادها الله عليك. وحدثنا بعض العلماء قال سافرت إلى المغرب فدخلت هناك في مسجد فيه قبر لأحد زعماء هؤلاء المبتدعة، فدخلت فأردت أن أتدروش مثل ما تدروش، سوى نفسه درويش. قالوا ألق رداءك، فألقى غترته، هذا أول فعل. قال فألقوا أرديته، قال فسكتنا، فقلت ماذا؟ قالوا فلان قام من قبره ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الرداء. قلت أسألكم بالله أنا بشوق لا أعلمه إلا الله لأرى الرسول ولو مرة، أرجوكم أن تسمحوا لي لأكشف ردائي علي أرى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا قم يا وهابي يا متشدد يا غالي، حتى أخرجوه من المسجد. على كل حال، فالشاهد في القصة أننا ندعو لك بالخير والثبات. وأما نسيانك القرآن فعارضين اثنين أو عارضان اثنان، إما عارض كسبي من الذنوب والخطايا فأنت تلام على ذلك. نحن كما يقول ابن تيمية نلام على المعايب ولا نلام على المصائب، نحتج بالقضاء والقدر في المصائب ولا نحتج به في المعايب. إنسان يسرق لماذا سرق؟ قال قدر الله ما شاء فعل، صحيح في نفس الأمر، لكن هذا احتجاج يودي والعياذ بالله إلى استحلال المعاصي. يأتي سارق زاني يزني قلنا لماذا تزني؟ قال قدر الله علي نزني. سرق سارق في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال لما سرقت؟ قال قدر الله علي أن أسرق. قال علي بيده، فأخذ السكين فقطع يده، فقال لما قطعت يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال وأنا قدر الله علي أن أقطع يده. وأما في المصائب فنحتج بالقضاء والقدر. رجل رسب ابنه بعدما اجتهد يقول قدر الله ما شاء فعل، ما قدر الله ما شاء فعل، أتاه حادث السيارة قدر الله ما شاء فعل. فالكسبي الذي نسيت به القرآن هذا سلام عليه أنت، وهذا حفظكم الله مثل أن تكون أكثرت من الذنوب والخطايا، أو وقعت في فواحش، أو غفلت عن مراجعة القرآن فتلام عليه. وسبب نسيان العلم من أسبابه المعاصي، قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. وأما الجبلي فقد يكون أتاك شيء مرض فنسيت فتعذر عليه. بعض الناس من جبلة صالح من الصالحين لكن ما يعرف شيء، انسى اسمه. مثل بعض الناس يقولون أرسله أبوه بريال، قال تأخذ بريال هذا تميس وبريال فول، فذهب إلى الفران وفي الطريق نسي أينه ريال الفول من ريال التميس. هو لا يسجد له سجود السهو لا عند المالكية ولا الحنابلة ولا الشافعية ولا احنا. فعاد إلى والده قال يا والدي الشيطان لبس علي حتى ما أدري أينه ريال التميس من ريال الفول. قال يا ليتني ما رأيتك حتى أشتري التميس أنا وأشتري الفول. على كل حال الحمق وارد، وليس هذا حمق لكن قد يكون مرض ينسى به العبد، فإذا نسي فيعذر، وهذه من المصائب التي يجر عليها العبد. وقد يأتيه مرض فينسى جميع المعلومات، فعليه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يغفر لنا ولمن حضر هذا المجلس وأن يتغمدنا وإياكم بالرضوان. ذكر السائل كشف الرجل على أخت زوجته وعلى الأجنبيات وعلى بنات العم وبنات الخال، وقال هذه عادة منتشرة في القبائل ولا يفهمون السنة وهم متكبرون إذا دعوا ويعتقدون أن هذه العادات السيئة تقدم على الكتاب والسنة. هذه موجودة في بعض القبائل من الجهل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وهذا الأجنبيات التي ذكر الأخ محرم الكشف عليهن، والحجاب واجب شرعي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أنكره فقد أخطأ وعارض شرع الله سبحانه وتعالى. وقد أنتج شرط الحجاب وهذا الاختلاط في بعض القرى وبعض الأماكن والمدن والخروج الجماعي لهذه الصور إلى وجود كثير من الفواحش والعياذ بالله والوقوع في الزنا، وهذه جريمة نسأل الله أن يكف بأسها وأن يغفر لنا ولكم وأن يبصرنا وإياكم بعلم الكتاب والسنة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.